يقول السائل أيضا: إذا نسيت قراءة الفاتحة وأنا إمام وذكرت بها، فهل أعيد تكبيرة الإحرام أو أسجد سجود السهو؟ الجواب: إذا نسيت قراءة الفاتحة، بمعنى أنك تركتها نهائيا، فأنت لا تحتاج إلى أن تعيد تكبيرة الإحرام، ولكنك تحتاج إلى أن تقرأ الفاتحة، يعني تقرأها هذا في الركعة الأولى مثلا أو الثانية أو الثالثة، فتقرأ فاتحة الكتاب وبعد ذلك تأتي بما بعدها من الصلاة، وبالله التوفيق. شكر الله لكم.